وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تقدم الكلام عن معنى الحج لغة واصطلاحا وسبب اختيارنا لشرح هذا الباب الذي قال فيه ابن أبي زيد رحمه الله تعالى في الرسالة الفقهية على مذهب الإمام مالك: باب في الحج والعمرة، أي في بيان أحكامهما وشروطهما وما يتعلق بصفتهما ونحو هذا. وين توقفنا؟ كيف؟ شروط. قلنا إنه واجب بالكتاب والسنة وإيش؟ والإجماع. لكن قبل أن نذكر هذه الشروط نود أن نتكلم عن شيء من فضل الحج والعمرة كذلك، والحكمة التي من أجلها أوجب الله سبحانه وتعالى هذه الفريضة على عباده. أولا، أما عن فضل الحج والعمرة فإنه لا يخفى عليكم أن الحج كما قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. يعني إذا أدى الإنسان العمرة ثم كرر العمرة فما بين العمرتين هذا الظرف الزماني شو يحصل؟ يكفر الله عز وجل على عبده صغائر الذنوب. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقد سئل عليه الصلاة والسلام عن بره، فقيل له: وما بره يا رسول الله؟ قال: إطعام الطعام وإفشاء السلام. والحج المبرور لا يكون مبرورا بمجرد أن يهنأ به الإنسان، حج مبرور وسعي مشكور، لا بد أن يكون أولا خالصا لوجه الله. ولهذا نلحظ أن الحج أمرنا أن يكون لله على وجه النص، صحيح ولا؟ مع أن جميع الأعمال ينبغي أن تكون لله من صلاة وزكاة وصيام ونحو، لكن الله قال في الحج: وأتموا الحج والعمرة لله. قال بعض العلماء: لأن من الناس من لا يحج لله لأغراض أخرى إما مادية ونحوها، فمن الناس من يحج للقب، ولهذا لو ذهب إلى الحج وعاد وناديته باسمه يقول لك: أنا دفع فيها 5 ملايين وأنت تدي فيها باسمي. ها؟ حتى أنه ربما يضيف لقب الحاج أمام اسمه على باب بيته، يقول لك: بدل البلاك اكتب دار الحاج فلان. مع أن هذا لا أصل له. لماذا؟ لأن الذي ينادى بلقب الحاج هو المتلبس بنسك الحج، صحيح ولا؟ هو الآن ليس بحاج. متى يكون حاجا؟ إذا دخل في الإحرام، إذا دخل في نسك الحج يسمى حاج، أتم الحج ما عاد حاج. طيب، لابد أن يكون خالصا لوجه الله. ثانيا، أن يلتزم فيه الإنسان بالشرع فيتبع ولا يبتدع، يلتزم فيه بسنن الرسول صلى الله عليه وسلم وطريقته، عملا بقوله: خذوا عني مناسكه فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وكم يحصل في الحج من البدع والمحدثات من قبل الحجيج، مع الأسف كثير من البدع والمحدثات في كثير من المناسك والأركان، وأن يلتزم فيه بالكيفية التي صحت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في أداء الأركان والواجبات وما إلى ذلك. الشرط الثالث في كونه حتى يكون مبرورا أن يتجنب فيه المحظورات. لا يكفي أن يخلص وأن يتابع فيه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتجنب فيه المحظورات، وهي الممنوعات والمحرمات. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وكم من الناس من لا يلتزم بذلك، فلا رفث الرفث الجماع ودواعيه، الفسوق المعاصي، الجدال معروف، المراء والخصومات وهذه. نعم، بل تخاصم رجلان أمامي في عرفة يقول أحدهما للآخر أنا قاتل قاتلك، يودرك حاج، قالوا لا نقتلك وبعد نحج. والآخر أشار عليه بالمظلة اسحابها، يقول نطلع لك عينك، يودرك في عرفة، يقول بطلت الحج، بطلت. مولا كيف أنت الآن في نسك، يجب عليك، لأن الشيطان يجتهد على الناس هناك كثيرا. الناس إذا سافروا، السفر من شأنه يتعب الإنسان نفسانيا، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال السفر قطعة من العذاب. حتى ولو ركب الإنسان في درجة أولى في الطائرة ونزل في أفخر من الفنادق، يبقى الإنسان عنده شيء من التشويش الفكري، يفقد أهله، يترك المألوف، وطبعا ما يحصل في الحج من ازدحام وشدة حر، وربما مخالطة الناس ومخالطة من لا يتناسب طبعه كما طبعه، في غرفة النوم، في الأكل، في الخيام، في هذا كله من شأنه إيش؟ أن يثير غضب الناس، وربما تحصل فيه ما نسمها بالعكسيات. يعني مهما وقع التنظيم ومهما قامت الوكالة أو الشركة التي تنظم الرحلة، لابد تقع فيه العكسيات، لابد، ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. ولهذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم الحج بأنه جهاد لا قتال فيه، لأن الإنسان يجاهد فيه نفسه، والشيطان يحرص على إفساد العبادة على العبد، لأنه يعلم أن الحج مكفرة للذنوب والسيئات. إذن لابد أن يتجنب فيه المحظورات الممنوعات، هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع أن يكون ماله حلالا، لابد، وإلا كيف يكون الحج مبرورا والإنسان قد حج بمال ربوي أو مال غصبه أو مال اختلسه أو سرقه أو تحصل عليه على وجه غير شرعي، مثل ما لو كان قد باع شيء من المحرمات أو نحو هذا. بعض الناس مثلا يقول لك رايح الحج بيش، قال والله بعت القطعة الفلانية، الأرض الفلانية، وهي مغصوبة ليست له، يكون غاصب أرض لإخواته، استولى على مال إخواته أو الورثة فيبيعها ويحج. ولهذا يقول الشاعر إذا حججت بمال أصله سحت، فما حججت ولكن حجت العير، الناقة هي التي حجت، ما أنت ما حجت. إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير، ما كل من حج بيت الله لا يقبل الله إلا كل طيبة، ما كل من حج بيت الله مبرور. إذن هذه أربع شروط في الحج المبرور. ولهذا يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وكذلك قال كما في الصحيح من حديث أبي هريرة من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقال لعمر بن العاص أما علمت يا عمر أن الإسلام يهدم ما قبله وأن الحج يهدم ما قبله وأن التوبة تهدم ما قبلها. وكثير من أهل العلم يعتبرون الحج المبرور يكفر الله به حتى كبائر الذنوب، لأنه إذا قال رجع كيوم ولدته أمه يعني إيش؟ أنه محيت عنه ذنوبه كلها، ففيه أجر عظيم وثواب جزيل.